العلم ميراث النبي أعدتكم أنتم بقايا عرضي مدوا يد العون لطالب ودا في الطالب هيا فأغفروا له ما للفتى من مطلبي أعدتكم أنتم بقايا عرضي نعم ولا من عمل لكن كتعليمي قضيب إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا أدري ما أقول. شيخ أبو الفرج ورطنا مع الإسكندراني. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمة من الهمج الهامج، يأكل القوي منهم الضعيف، وكانوا يعيشون على حاشية العالم، لا قيمة لهم ولا يذكرون بخير، بل كانوا كما رواه البخاري رحمه الله في أول كتاب الجزية والموادعة من حديث جبير بن حية قال: ندبنا عمر إلى غزو كسرى، وأمر علينا النعمان بن مقرن، فلما وصلوا إلى أرض كسرى قام ترجمان بعدما أرسل كسرى 40,000 لمواجهة هؤلاء، فقال: ليكلمني واحد منكم. فقام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال له: سل عما بدا لك. فقال له: ما أنتم؟ وخاطبهم بضمير أو يعني صيغة من لا يعقل احتقارا لهم. فقال: نحن جماعة من العرب، كنا نعيش في بلاء شديد، وشقاء شديد، نمص الجلد والنوى ونعبد الشجر والحجر، حتى بعث الله عز وجل فينا رسولا من أنفسنا فدعانا إلى عبادة الله وحده. قال له عامل كسرى: أنتم يا معشر العرب أبعد الناس عن كل خير. وجعل يعدد من صفاتهم، فقال له المغيرة بن شعبة: ما أخطأت من صفتنا شيئا حتى بعث الله إلينا رسولا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فدعانا رسول ربنا إلى عبادة الله وحده، وبشرنا أنه من عاش منا ملك رقابكم، ومن مات كان في جنة لم ير مثلها قط. هذا كان وضع العرب قبل مجيء، قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا قدمت بهذا الكلام حتى أبين مفتاح إصلاح العرب، فإن العرب هم الذين استقبلوا الرسالة أول مرة، وهم الذين سينصر الله عز وجل بهم الدين، ليس عصبية لجنس العرب. جنس العرب هو أفضل جنس على وجه الأرض، لا نقصد أفراد العرب، فإن منهم من الملاحدة والزنادقة، يعني ما لا يخفى على أحد، لكن جنس العرب كجنس هو أفضل جنس على وجه الأرض، وهم الذين استقبلوا الرسالة وهم الذين سيجددون الدين. في بعض رحلاتي إلى أمريكا سمعت دعوة غريبة كان بعض الناس يتكلم بها ويتأول كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تشرق الشمس من مغربها. فكان يقول الشمس والإسلام، والبعثة يعني أو نهضة الإسلام ستكون من الغرب حتى تشرق الشمس من مغربها. طبعا هذا كلام باطل، وهذا الحديث يعني كل علماء المسلمين يجعلونه أو في أبواب الفتن، لا علاقة له بمسألة بعث الإسلام. بل هذه المنطقة المتنازع عليها، منطقة الشرق الأوسط دي اللي هي الممثلة في الجزيرة وفي مصر وفي الشام، هذه البقعة المباركة لم يرسل نبي قط إلى أحد من أهل الأرض إلا في هذه البقعة. لا تسمع أبدا أن نبيا بعث في الغرب أبدا. هي الجزيرة بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيها إبراهيم عليه السلام، ومصر كان فيها بنو إسرائيل، وكان فيها يوسف، وكان فيها موسى، وكان فيها يعقوب، والشام هي دي البقعة التي يتقاتل الناس جميعا عليها لشرفها، ولم يبعث نبي خارج هذه البقعة مطلقا. فالمنتظر أن يحيى، أن يسترد الإسلام عافيته مرة أخرى من بلاد العرب. مفتاح العرب الذي يغفل عنه كثير من الداعين إلى الإصلاح في بلادنا هو الدين. العرب قوم لا يصلحون إلا بدين، بدون الدين لا قيمة لهم، إذا تلبسوا به وصلوا إلى الأوج. تركيبتهم كده، خلقتهم هكذا، عبيد الشهوات إذا اشتهوا لا يفيق. أرض أنت بتروى في الغرب مثلا، الرجل بيزني ويشرب الخمر وينتج، أظن الغرب مش ناس بررة ولا ناس أعفة ولا الكلام ده، القصة دي غير موجود عندهم بتاتا. ومع ذلك فكل شيء في بلاد المسلمين من صنع أيديهم تقريبا، وأصبحت عودة خوايا يعني ماركة مسجلة، دايما إنسان يذهب إلى ما ينتجه الغرب. العربي إذا شرب الخمر فإنه يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ثم يشرب الخمر، وإذا زنى فإنه يزني ثم يزني ثم يزني، يعني لا يفيق. ده تركيبته كده. فلذلك الذين يحاولون أن نساور الغرب في طريقتهم ويزعمون أن هذه من دعوة الإصلاح لا يفهمون طبيعة الجنس العربي، لا يصلح إلا بدين أو ولاية دينية. شوف يعني العرب أنفقوا 80 سنة من عمرهم في حربين، حرب البسوس وحرب دحس الغبراء، لسبب تافه في الحربين لفحل وناقة. والعربي عنده روح التحدي، يتحدى حتى لو أهلك نفسه. عشان كده بطبيعة العرب، طبيعة العرب، أنا أتكلم عن طبيعة العرب طبعا يعني كطبيعة مستقبلة الإسلام، إنه لو تحديته فإنه لا يصبر، ينطلق كالسهم إلى مكان التحدي. عشان كده كان أخطر الدعوات مثلا في دولة اليهود هما كتلتان، عندنا الليكود وعندنا حزب العمل. الليكود بيتعامل باللكمية، بيضرب. حزب العمل بيتعامل بهدوء، يعني إسحاق رابين مثلا هذا الذي قتل ده كان يدعو إلى عمل سوق اقتصادية وتبادل ثقافي والكلام ده. احنا بننام أول ما المسألة تيجي بننام على طول. بيجن والشلة بتاعته دي، ده كان يضرب، أول ما يضرب تستيقظ روح التحدي على طول. عشان كده كان من الخطر الداهم الكبير ان يحصل نوع من الرحرحة اللي تملأ بلاد المسلمين، لاننا معاشر اهل السنة عندنا غفلة، نتمتع بنوع من الغفلة. ممكن تضع يدك في يد عدوك اول ما يحصل نوع من السلام بينك وبين، وذلك احنا خايفين جدا ان يحصل صلح بيننا وبين الرافضة مثلا. لو حصل صلح بيننا وبين الرافضة اهل السنة هم المجني عليهم. ليه؟ هيحصل تبادل ثقافي ومراكز ثقافية والحسينيات تنتشر وكذا، وننسى حقيقة الخلاف الجوهري بيننا وبين الرافضة، بيننا وبين أعدائنا. لو حصل نوع من السلم احنا بننام على طول، روح التحدي تستيقظ مع الحروب، تستيقظ مع المواجهات. لكن نحن نتمتع بشيء لا يتمتع به عدونا، أننا نسيج واحد متماسك. أما عدونا فليس كذلك. عندنا مثلا في دولة اليهود دولة مفككة، يهود شرق ويهود غرب. يهود الغرب طبعا هم السادة، ويهود الشرق ولاد البط السود لا قيمة لهم. في فبراير سنة 67 قبل ما تستيقظ، قبل ما النكسة اللي حصلت دي أو الهزيمة النكراء التي منينا بها في سنة 67، سئل بن غوريون، وهذا الكلام أنا قرأته يعني في كتاب مترجم عن طبيعة الصراع العربي، طبيعة الصراع الإسلامي اليهودي. يقول لك الصراع العربي الإسرائيلي، وهذا هذه تسمية خطأ، عشان كده لم ينتصروا أبدا. طالما المسألة عربي إسرائيلي لم ينتصروا، ينتصروا أول ما يبقى إسلامي يهودي على طول. ليه؟ لأن هما يتحركون بعقيدة، أول ما تقول إسلام يتحرك بعقيدة على طول. فسألوه يعني قالوا له إن العرب يمدون أيديهم بالسلام، فلماذا ترفضون السلام؟ الرجل كان صريحا جدا، وطبعا هذه الكتب لا تترجم إلا بعد ما تأخذ إذن. يعني الكتب اللي هي الخطيرة والكلام ده اللي مش مطلوب منها تنشر لا تأخذ إذن ولا تنشر، لا ده كتاب يباع على الأرصفة في المكتبات. قال: نحن قوم لا نحيا إلا بعدو، فإن لم نجد عدوا صنعنا عدوا. طبيعة الناس في المحن والكلام ده بيتجمع كلهم وينسوا الخلافات. وأظن طبعا في الولاية الثانية للرئيس بوش هذا المجرم الأثيم أو هذا، تصور كثير من الناس بسبب إخفاقي في العراق وأفغانستان والهزيمة النكراء لقواتي والقتل اللي هم بالألوف المؤلفة وهم يخفون الحقائق في مسألة القتل رقم 2000 والكلام الفارغ اللي هم بيقولوه ده، توقع كثير من الناس أن يسقط في الانتخابات. لكن الذين يعرفون الحقيقة كانوا يعرفون أنه سينجح. ليه؟ استطاع أن يحشد المجتمع الأمريكي كله ضد عدو. قصة الجمرة الخبيثة ده من صنع المخابرات الأمريكية، مش حاسس عن الجمرة الخبيثة ولا الكلام الفارغ اللي هما كانوا بيقولوا ده، زي الأطباق الطائرة اللي هما برضو يقول لك ناس نزيم الكواكب أخرى، صنع المخابرات الأمريكية أيام حرب فيتنام. استطاع أن يبين أن العراق بيهدد أمريكا تهديد مباشر وعنده صواريخ باليستية تحمل رؤوس نووية وتستطيع أن تصل لأمريكا. الناس كلها صدقت هذه المسألة لأن كل أجهزة الدولة تقريبا كانت مسخرة لهذه الفكرة، فكرة أن في عدو وأن في خطر داهم على أمريكا شخصيا. فاستطاع أن يجمع كل الناس على عدو، دي طبيعة المحن. يعني انت لو مثلا بينك وبين جارك مشكلة وبعدين انبعث صراخ من جار جارك او هشب حريق، مهما كان الخلاف اللي بينك وبين، مات لجارك ميت مثلا، على طول بتنسى الخلافات وتكون في من اول المعزين، وقد هذه المصيبة تمحو الخلافة كلها. فطبيعة الخلاف انه يجمع الناس جميعا. عشان كده يعني انت بعض الناس سألني مرة لماذا ذكر الله عز وجل آية الربا، النهي عن آية الربا في وسط الكلام عن غزوة أحد، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ده ليه؟ لأن إذا لم يكن المجتمع نسيجا داخليا متماسكا لا يستطيع أن يغلب عدوه في الخارج. لما يكون المجتمع مليان بالأحقاد ومليان بالخبث والناس تكره بعضها وتحسب بعضها وتدوس على بعضها والكلام ده، يستحيل هذا المجتمع يستطيع أن ينجح في هزيمة عدوه في الخارج، بل لابد أن يكون نسيجا متماسكا. المجتمع اليهودي ليس نسيجا متماسكا بخلاف بلاد العرب اللي هو بلاد السنة اللي هو الناس فيها كلها نسيج متماسك. شوف العراق مثلا لما حصل الذي حصل، العراق أطياف شتى، أول ما وقعت المحنة أكلوا بعضهم. ده مثلا في العراق، هذا العراق نسيجة واحدة، يعني ظاهرة العراق لا تكاد تتكرر في أي بلد من بلاد العرب، البقية البلاد تقريبا كأنها نسيج واحد. فأنا أقول عدونا يعلم هذه الحقيقة، لا يمكن يسلم أبدا ولا يمكن يمد يده بالسلام، لأن أول ما يمد يده بالسلام سيتحلل بصورة تلقائية كما قلت، لأنه ليس نسيجا وحده. إذن الذين ينظرون إلى بلاد المسلمين ويدعون هؤلاء العرب إلى أي نوع من أنواع الإصلاح، الذي يريد أن يصل مع تركيبة العرب أنه لا بد لهم من دين. ابن خلدون الحقيقة في المقدمة بسط المسألة دي بسطا جيدا، وأنا أرجو الذي يريد أن يعني يطالع يعني هذه المسألة بصورة بقلم رشيق وجيد يقرأ الفصل 27 من مقدمة ابن خلدون، أن العرب لا يصلحون إلا بدين أو بولاية دينية. ليه؟ لأن عندهم من يعني صفات الخير الكثير. تجد العربي ممكن يشرب الخمر، ممكن يقتل، لكن عنده نخوة وعنده شجاعة وعنده شهامة وعنده حرص على الحرمات وحرص على الأعراض. عشان كده العرب لما كانوا يطلعوا عشان يقاتلوا كانوا بياخدوا النساء. ليه؟ لأن ممكن إنسان إذا رأى بارقة السيف على رأسه يفر، لكن إذا علم أن امرأته خلفه فإنه يقاتل حتى الموت. فالعجول عندهم الشجاع، عندهم النجدة، وعندهم الكرم. أظن يعني حاتم الطائرة مشهور ومعروف، ابنه مرة ضرب كلبة له فقال يا بني لا تضربها فإن لها علي جميلة، إنها تدل الضيفان عليه، حتى أنه يحفظ ضميل الكلب الذي ينبح فيدل الضيفان عليه. فالعرب لما عندهم من الخير وعندهم من صفات النجدة والشجاعة والمروءة والكرم ونحو ذلك، إذا جاء الإسلام فإنه يزكي هذه النفوس ويبلغون الأوج بها، كما قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. الكلام يعني ذو شجون، وأنا مستحي أن أنا أتكلم في حضرة الشيخ أبي الفرج يعني، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.